الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت وهل هذه القاعدة على إطلاقها؟ فإننا نرى أهل العلم يقولون إن وجود الله دل عليه النقل والعقل، فأدخلوا العقل في وجود الله ووجوده غيبي، كيف تقول ما في عقل؟ وكذلك يقولون إن علم الله ثابت له بالنقل والعقل والحس والفطرة، عقل أدخلوه وأدخلوا الحس والفطرة، كيف تقول أنت لا عقل في الغيبيات؟ كذلك هم يقولون إن إثبات يوم القيامة، إثبات البعث والنشور يوم القيامة ثابت بالنقل والعقل، العقل يستطيع إثبات البعث، كيف العلماء من أهل السنة والجماعة يدخلون العقل في مسائل الغيب وأنت جاي تعلمنا أول قاعدة بأنه لا مجال للعقل في الغيبيات؟ أقول اعلم رحمك الله قاعدة مهمة، أن العقل في باب الغيب تبعي لاستقلالي، أن العقل في باب الغيب تبعي لاستقلالي. من يشرح لي هذه القاعدة؟ أن العقل في باب الغيوب أو الغيبيات تبعي لاستقلالي. فقاعدتي التي أقررها إنما في نفي إدخال العقل ابتداء في مسألة غيبية، بمعنى أن نجعله دليلا استقلاليا لم يسبق بإثبات النص. وأما أن يكون الاستدلال بالعقل أمرا تبعيا فيما أثبته النص فهذا من باب تكثير الاستدلال، ولا ينكره أهل السنة والجماعة أبدا. فإذا أصل إثبات وجود الله النقل، والعقل له مدخل في ذلك، وأصل إثبات عذاب القبر النقل، والعقل له مدخل في ذلك، وأصل إثبات البعث النقل، والعقل له مدخل في ذلك، أصل إثبات صفة العلم النقل، والعقل له مدخل في ذلك. إذا مدخل العقل عند أهل السنة والجماعة ليس مدخلا ابتدائيا استقلاليا أصليا، وإنما هو تبعي ثانوي. اللي فهم؟ من الذي فهم؟ ماذا فهمت؟ نعم، وإنما يكون تبعا. فإذا أهل السنة إذا سمعتهم في مسائل الغيب يقولون دليلها العقل، اعلم أنهم يريدون بالعقل به العقل التبعي للعقل الاستقلالي الابتدائي.